الشيطان الرجيم. والله على كل شيء قدير. あんまり。 何の不思議 والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض لا إله إلا الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء لا إله إلا الله والله على كل شيء قدير اشتغل من ذا محمد الله يرضى عليك انت سبحت بيها انت جايبها والله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء ده كمان ايه؟ ما شاء الله. حلو حلو. هو هو هو ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ يا عم انت عارف اللي بيسمعه. الله يرضى عليك عشان ما عدت اتكلم كتير. هات يا عم الحاج قول يا عم. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. الله يرضى عليك. والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء والله على كل شيء قدير. يا ابني والله على كل شيء يا رب. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا صلي وسلم وبارك عليه. قول يا سيدي. من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا يقولون فتنته

Thank you. والعين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص والجروح قصاص وكتبنا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص والجروح قصاص والجروح قصاص وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما

إلى الله مرجعكم.